إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قل له ولا يقرأ القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وتوفيق عنوانه تذكير المؤمنين بشيء من أخلاق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق المباركة. إن الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأجل وصف، فقال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، كما قال ابن عباس: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين لا أحب ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. يعني أقواله صلى الله عليه وسلم وأعماله وسره وعلانيته، رضاه وغضبه، كله من مكارم الدين عليه الصلاة وتم السلام. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى آمرا النبي والمؤمنين: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمر الله المؤمنين جميعا أن يخفض المرء جناحه لأتباعه، وإن كان كبيرا عاليا، فإن كان مسؤولا وجب عليه أن يكون هينا لينا سهلا مع إخوانه المؤمنين، يخفض جناحه لهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، يخفض جناحه للعالم وللجاهل وللقرشي وللأعرابي وللغني وللفقير وللرئيس وللمرؤوس. كان صلى الله عليه وسلم كما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه الكريم فقالت: كان خلقه القرآن، كما قال بعض سلفنا الصالح: خلقه القرآن، يعني ما أمر الله به أمر، وما نهى الله عنه نهى عليه الصلاة وأتم السلام. امتثل القرآن في أخلاقه وفي معاملاته وفي دينه كله صلوات ربي وسلامه عليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر كلمة جامعة عظيمة تجمع صنوف الخيرات. البر حسن الخلق، أي أن الذي يجمع لك أبواب الخير كلها هو حسن الخلق بعد أمر الله تبارك وتعالى. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأدِّ السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت. هذه أعلى درجات الإيمان، أن يكون المرء تقيا لله في كل مكان وعلى كل حال، يتقي الله تعالى في سفره وفي حضره، في غناه وفقره، في صحته ومرضه، سواء كان مرؤوسا أو من الله عليه وصار رئيسا، صار مسؤولا في وزارة أو صار أعلى من ذلك أو أقل. اتق الله حيثما كنت، اجعل الله تعالى دائما أبدا نصب عينيه، ثم هذا المتقي قد تزل قدمه وقد يخطئ وقد يخالف الشريعة، لكنه ليس عن عمد، أحيانا يخالفها بهوى أو بجهل، فإذا وقع في سيئة يتبعها حسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات بإذن الله تعالى. ثم خالق الناس، لم يقل خالق المؤمنين، بل خالق الناس بخلق حسن، البر والفاجر، المؤمن والكافر، خالق الناس بخلق حسن، ولا يقوم بهذا إلا أكمل المؤمنين إيمانا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلمة تجمع لك خصالا عظيمة كثيرة، ابحث عنها، ومهما رأيت من خلق كريم وصفة جليلة، فإن حسن الخلق يجمع خصال الخير كلها. هذا الذي ترقى في سلم العبودية لله تعالى وارتفع وعلى، ما رفعه الله تعالى بعد التوحيد وأداء الفرائض لله إلا بمكارم أخلاقه. أكمل المؤمنين إيمانا، الناس يتفاوتون في الإيمان، منهم من هو على درجة طيبة، ولكن منهم من هو أعلى، وهناك أناس في الذروة والعلا في الإيمان، أكملهم وأعلاهم جميعا أحاسنهم أخلاقا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا للكبير والصغير، للغليظ واليسير والسهل، هو حسن الخلق مع الجميع، يحلم ويكذب غيظه ويبذل معروفه ويصل من قطعه ويعطي من حرمه، هذه مكارم الأخلاق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال: الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الموطؤون أكنافا، لين الجانب، هين سهل، مهما كان عظيما، مهما كان غنيا، مهما كان شريفا، فهو كما قال رسول الله واصفا للمؤمن: المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيدا قاد، جمل عظيم ولكن يقوده الطفل الصغير. هكذا المؤمن إذا قيد من إخوانه كان طوعا له، ليس بفظ ولا غليظ، وليس عنده جفوة، وليس عنده شقاق وخلاف، إنما هو دائما أبدا يتمثل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، عليه الصلاة وأتم السلام. بل قال صلوات ربي وسلامه عليه: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، ولا خير في من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. صدق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. خير العباد جميعا من الذي يرجى خيره ويؤمن شره. كثير من الناس تتعامل معه، ولكن تكن حذر أن تخطأ في كلمة فإذا بك ترى أو تسمع ما يسوءك. كثير من الناس في المعاملات يتعامل مع العباد وهو يدقق في كل حرف أو في كل كلمة يقولها، يخشى أن يسيء الظن به، هذا ليس من خيار الناس. خير الناس من يؤمن خير، من يرجى خيره ويؤمن شره. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، تتعامل معه وإن أخطأ كأنه لم يسمع، لأنه عنده مكارم أخلاق عالية تستوجب منه أن ينفو هذه السيئة ويجد لها ألف مبرر. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، ولا خير في من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. نعوذ بالله تعالى من هذه الخصال. بعض الناس خاصة عند الخلاف شديدا تجده يدقق في كلمات قيلت من سنوات، يقول قلت كذا يوم كذا وفعلت كذا وأنا في المكان الفلاني. لا يا أخي، كن هينا لينا لإخوانك، سهلا معه، تعفو عنهم، عسى الله تعالى أن يعفو عنك، وعساه جل جلاله أن يغفر لك، وعساه أن يرفعك درجات عاليات إلى رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال وما أجمل ما قال، قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. هؤلاء أبغض الناس إلى الله وإلى رسوله، هذا الذي يتكبر بماله أو يتكبر بعائلته أو يتكبر بمنصبه على عباد الله. لماذا يتكبر الناس بعضهم على بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، كلكم لآدم، وآدم من تراب. ثم قال: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن عند الله تعالى أهون من الجعلان الذي أو التي تدهدو الخراءة بأنفه. نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أيها الأحبة الكرام، هؤلاء الكرام، صاحب الخلق الحسن الذي يبذل القول الطيب والعمل الصالح ويكون مع إخوانه في حاجاته ويكظم غيظه ويكف شره عن المؤمنين ويبذل المعروف والخير، هؤلاء من أقرب منزلة يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أحب الناس إليه. إذا حسن الخلق يرفع صاحبه درجات عالية إلى درجة رسول الله، يكون قريبا منه يوم القيامة، وكذلك يحبه حبا عظيما، بل هو من أحب الناس إليه عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك قال قولا عظيما صلى الله عليه وسلم، قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق ثقيل في ميزان الله تعالى، لا تعلم مدى ثقل حسن خلقك يوم إلا تراه يوم القيامة مثقلا للميزان ومرجحا للخيرات، وساعتها تسعد سعادة ليس بعدها شقاء، وتهنأ هناءة ليس مثلها هناء، وتفرح فرحا عظيما، وتتمنى أن لو كانت حياتك كلها على حسن الخلق. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن الصائم الذي يصوم كل يوم، هذا يصوم في البرد ويصوم في الحر الشديد ويعاني ساعات طوال من الجوع والعطش، ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وهذا الذي يقوم بالليل طوال الليل أو كل ليلة وعلى مدار العام، يجد لذة الله بها عليم، لذة مناجاة ربي ومولاه وتلاوة القرآن والتسبيح والتمجيد لله تعالى، هذا كله وزيادة عليه يدركه صاحب الخلق الحسن. إن المرء المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تجده يوم القيامة في مصاف القائمين وفي مصاف الصائمين، وما صام وما قام. بعض سلفنا الصالح الكرام الكبار ما كانت عندهم صلاة قيام الليل، وما كانت عندهم صيام بالنهار وما كان عندهم صيام نافلة، ولكنهم رضي الله تعالى عنهم أخلاقهم ومعاملاتهم، بيعهم وشراؤهم، تعاملهم مع أزواجهم وأولادهم، تعاملهم مع الجيران، تعاملهم مع من تحت أيديهم، تعاملهم مع اليهود والنصارى، هو آداب القرآن الذي أدبهم الله تعالى بها، فهم في أعلى الدرجات. وصدق أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال، وهذا من كلامه الجميل، قال: إن المرأة لا يدرك أعلى درجة في الجنة بحسن خلقه وهو غير عابد، وإن المرأة لا يدرك أسفل درجة في النار بسوء خلقه وهو عابد. نسأل الله العافية والسلامة. وصدق الحبيب عليه الصلاة والسلام حيث قال: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، عليه الصلاة والسلام. تجد الإنسان يقوم بالعبادة ولكنه بذيء اللسان، ولكنه يغتاب المسلمين، ولكنه عنده نميمة، عنده كذب، عنده شهادة زور، عنده غلظة على من يخالفه. هذه الأخلاق تفسد الأعمال. نسأل الله العافية والسلامة. لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلانة ذكروا من صلاتها الشيء الكثير وتتصدق كثيرا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هي من أهل النار. ثم قال له فلانة امرأة أخرى قليلة الصلاة، يعني صلاة النافلة، وتتصدق بالأثوار، يعني بالأقل شيئا يسيرا، ولكنها تحسن إلى جيرانها، قال: هي من أهل الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك الواجب على المؤمن أن ينتبه لهذه الخصلة الجليلة التي ترفع درجات عالية، لأنها هي الدين كله بفضل الله وكرامة الله جل جلاله. وإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يضمن لك يا صاحب الخلق الحسن، سواء الرجال أو النساء، يضمن لهم رسول الله بيتا في أعلى الجنان لمن حسن خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا نظرت إلى وسائل إعلام المسلمين تجد المراء والجدال بالباطل ليل نهار، فضلا عن المراء فيما لا فائدة فيه، وكذلك في مجالس الناس، وكذلك في بيوتهم وفي أعمالهم. والواجب على المؤمن أن لا يكن عنده مراء إلا بالحق، وإلا ابتغاء وجه الله لا يماري من أجل أن يظهر نفسه، أو أن يظهر لخصمه أنه أعلم منه، أو أنه خير منه، أو أن كلامه هو الحق. وما أكثر ذلك في أمور السياسة، عافانا الله والمسلمين أجمعين. أنا زعيم، ومعنى كلمة زعيم أي ضامن. رسول الله يضمن، يقول: أنا أضمن بيت في ربض الجنة وهو أدنى مكان منها، وعند الناس هي القصور الفارهات. يضمن رسول الله قصرا عظيما لمن ترك المراء المجادلة ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة أي أعلى منه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وبعض الناس ليست له تجارة إلا الكذب على عباد الله، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله من فضله الكريم. واسمع لهذا الحديث الجليل، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله من عباده أوعية، وأوعية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. إن لله من عباده أوعية، هذه الأوعية يحفظ فيها الدرر والكنوز وتملأ بالخيرات والبركات. هذه الأوعية هي قلوب عباد الله المؤمنين المتقين التي ملئت بحسن الخلق وبمكارم الأخلاق، وأحب هذه الأوعية إلى الله ألينها وأرقها. وأعلن الحبيب صلى الله عليه وسلم عن مقصود بعثته بالتمام فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم عليه واجعلنا نتأدب بآدابه ونسير على سيره. واسمع لهذه الكلمة الجليلة من الجنيد حيث قال رحمه الله: أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل علمه وعمله: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق، رحمة الله تعالى عليهم. فنسأل الله التوفيق والسداد. اللهم وفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، حسن الخلق يظهر في المعاملات مع الناس. جاء زيد بن سعنة حبر من أحبار اليهود، كان رسول الله قد اقترض منه شيئا، فجاء اقترض منه مالا، فجاء زيد بن سعنة قال: وقد قرأت صفة رسول الله فرأيتها كلها إلا أنه يسبق حلمه جهله، ولا تزيد شدة الجهل إلا حلما. قال: فجئت إليه قبل الأجل وقلت له: يا محمد، ألا تعطيني حقي؟ فإنكم يا بني عبد المطلب ما علمت عنكم إلا أنكم قوم مطل. وعند عمر قال: فنظر إلي عمر وكأن عيناه تدوران. قال: فقال: يا عدو الله، أتقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا عمر، كنا أحوج منك إلى غير هذا، تأمرني أي تطلب مني، لأن الأمر يأتي من الأعلى إلى الأدنى، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي، قم وفي حقه وزده 20 صاعا مقابل ما روعته، لأنك روعته بشدتك الآن. قال: فقام عمر وإذا به يزيد يعطيه حقه ويزيده، فقال: ما هذه الزيادة؟ قال: مقابل ما روعتك. فقال له: أما تعرفني؟ قال: من؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال الحبر: قال نعم. وإذا به يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بكرامة وببركة حسن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم من أناس كانوا سببا في دعوة الكافرين ودخول أناس في الإسلام بمكارم أخلاقهم، وكم في المقابل من أناس عافانا الله والمسلمين، نفروا الناس من الاستقامة ونفروا الناس من دخول الدين بسوء أخلاقهم. إن رجلا جاء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس في مسجد مع أصحابه، فقام هذا الأعرابي وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة إليه مه يزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم دعاه فقال وقال لهم قبل أن يدعوه، قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال له: يا أخي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن. فلما رأى السعة من رسول الله قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، عليه الصلاة وتم السلام. ومعاوية بن الحكم السلمي ختاما تكلم في الصلاة، عطس رجل بجواره فقال: يرحمك الله. فنظر الناس إليه وكأنهم خلعوا أعينهم ورموه بها، وإذا به يتكلم زيادة ويقول: واثكل أمياه، ماذا صنعت؟ ما لكم تنظرون إليه؟ قال: فلما قضى رسول الله صلاته بأبي وأمي ما رأيت معلما قط مثله، وما رأيت معلما قط بعده. قال: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي: يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هكذا فكونوا تحركوا في الأمة بل في العالم أجمع بمكارم الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا شر ما قضيت. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، واصرف الفتن عنهم جميعا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، وألم نعمك على عبادك وزدهم من فضلك يا كريم. اللهم احفظ السودان واجعلها يا رب أمنا وأمانا، واكشف السوء والشر عنهم، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ الشام وفلسطين، واحفظ بلاد المسلمين جميعا بقدرتك وكرامتك يا كريم. اللهم أعنا على طاعتك ورضاك، واصرف عنا الفتن كلها يا كريم. وصلى الله على محمد وآله، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.